يعني قديما وحديثا، القائلون بذلك كثيرون، ولا يقال انهم مرجئة وانهم من اهل الارجاء. تأخرت عن صلاة المغرب ولم أدرك صلاة الجماعة مع الإمام، وصليت مع الجماعة الثانية، فأنكر علي أحد الإخوة وقال إنه من المتيقن أن في الجهة المقابلة من المسجد توجد جماعة أخرى ولكني لم أرها، فهل يجوز أن أصلي مع الجماعة الثانية حيث لم أشاهد الجماعة الأخرى؟ أنت معذور لا شك، إذا كان المسجد كبير مثل المسجد هذا، إنسان دخل مع باب الغربي وفيه جماعة عند الباب الشرقي، إيش يدري عنه؟ إيش يدري أن هناك جماعة؟ لكن إذا شاف جماعة يذهب إليه، وإذا ما رأى فلهم أن يصلوا جماعة. أخونا يقول بالمشاهدة يعني يتيقن ذلك، خاصة صلاة المغرب يعني لابد ستكون جماعة في الجهة الشرقية وجماعة في الجهة الغربية وجماعة في الجهة الشمالية. ما هو على كل حال، لكل إنسان يروح يذهب جهة شرقية يبحث، يعني بل إذا وجد هذا يصلي، ولا يلزم أن يروح لأقصى المسجد، لا الجهة الغربية ولا الجهة الشمالية ولا الشرقية، وإلا معناه أنه ما يصلي إلا حتى يطوف المسجد ويدور يعني عليه جميعا من أول إلى آخر، يفتش عن جماعة، يمكن يعني يجي العشاء وهما ما حصل يعني ما خلص المهمة. يقول في صحيح مسلم عن فاطمة بنت قيس أنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. ففي هذا الحديث ذكر سبب التحول، بس جاء في الحديث أنه قال لا سكن ولا نفقة، جاء عنها وفي روايات متعددة مضت أنه لا سكن ولا نفقة، فإذا يعني هذا الذي قد حصل يعني يعني شيء آخر يعني يبين يعني كونها يعني مع كونه لا سكن له ولا نفقة أيضا يعني هذا الذي يخاف، ومجرد يعني إخبارها بأن الرسول قال لا سكن لك ولا نفقة كافي. في مسألة سب الدين، يقول يوجد في بعض البلاد الإسلامية التي لم ينتشر فيها التوحيد والعقيدة الصحيحة، ونشأ الناس تحت وطأة الاستعمار مع غياب العلماء الناصحين، على جهل كبير بمبادئ الإسلام، فتربى الأولاد على سب الدين، وهم يقصدون بذلك الرجل المشتوم لا الدين نفسه، فما حكم ذلك؟ كيف رجل المشتوم يقصد يعني يسب الله عز وجل ويقصد الرجل المشتوم؟ كيف يكون هذا؟ هذا المشتوم يعني يقابل بالكلام أنت كذا وكذا، وأما يقول يعني يسب الله عز وجل يقصد الرجل هذا لا يصير لا يكون. نعم سب الدين إذا كان مسلم يعني فسب الدين هو يعني أيضا كذلك يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الله عز وجل، يعني دين الإسلام لا يسب. هل يجوز قسمة الميراث قبل انتهاء العدة؟ يجوز، في مجرد الوفاة يعني يمكن قسمة الميراث وتأخذ نصيبها، كل يأخذ نصيبه المعتدة وغير المعتدة. يقول بالنسبة للإحداد، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، هل يدخل في هذا النهي ما يحصل من تنكيس الأعلام؟ تنكيس الأعلام هذا من الأمور المحدثة، يعني أقول هذا من الأمور المحدثة لا يجوز، أقول مثل هذه أمور محدثة مبتدعة. هذا لا زال يعقب على المسألة، يقول يعني يلعن الله جل وعلا ويقول ويقصد أبو المشتوم، وهذا يحصل بكثرة في بلد عربي مسلم. سبحان الله، يعني يسب الله ويقصد أبو المشتوم، إيش الكلام هذا؟ إذا كانت المتوفى عنها زوجها تدرس أو تدرس، فهل يجوز لها الخروج من بيتها وقت العدة؟ إذا كانت تدرس أو تدرس، لا أدري، هل يكون الإحداد في الوفاة في الزينة والطيب فقط؟ في الزينة والطيب وترك الخروج أيضا إلا للضرورة. الإحداد على كل من توفي عنها زوجها مدخولا بها أو غير مدخول؟ نعم، كل من توفي عنها زوجها مدخولا بها وغير مدخول. وقد سبق مرة قصة المرأة التي ما أدري هل مرة أو لم يمر، يعني اللي قال عليها العدة ولها الميراث ولها مهر المثل، حديث عبد الله بن مسعود. نعم، هو مر ابنه اللي ترددوا عليه يسألونه. أي نعم صح، اللي ترددوا عليه. أي نعم نعم، نصبته فمن الله. نعم مر ابنه. نعم، يقول والأمة إيش هي؟ تحد الأمة؟ أي يعني الإمة ليس عليهن عدة، الإمة ليس عليهن عدة، لا تعتد الأمة، يعني اللي هي يعني كل إنسان يعني مات سيدها لا لا لا لا عدة عليها، لأن اعتاد إنما للزوجات فقط. يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله بريق بعضنا وتربة أرضنا شفاء سقيمنا بإذن ربنا، هل هذا التراب خاص بتربة معينة أو بالمدينة؟ الذي يبدو أنه عام وأنه يقال في كل مكان. يقول هل يجوز للمريض الذي يلبس على وسطه حزام به خيط أن يقوم بأداء العمرة دون أن يخلع هذا الحزام؟ الحزام ما فيه بس، يعني سواء لبسه أولا أو لبسه آخرا، وجود الحزام ولو كان به مخيط ولو كان مخيطا لا يؤثر للإنسان يستعمل الحزام، يعني ولا يؤثر على الإحرام. يقول ماذا تفعل المرأة إن كانت على حال حيض قبل أداء العمرة، أو حتى إن نوت وقبل أن تؤدي العمرة وخافت أن تسافر قبل أداء العمرة؟ المرأة إذا كانت أنها تعرف أن سفرهم يعني غالبا أو عادة يعني يكون قبل انتهاء حيضها فإنها لا تدخل في العمرة، لا تدخل. وإن كانت تعلم بأن خروجها أو انتهاء الحيض من يعني انتهاء عادتها قبل وقت سفرهم فإنها تدخل في الإحرام، وإذا وصلوا مكة تبقى يعني في بيتها ولا تدخل المسجد، يعني ليس لها أن تدخل المسجد، يعني تبقى في بيتها أو تخرج، يعني المهم أنها لا تدخل المسجد إلا إذا طهرت فتغتسل وتدخل وتطوف. هل ورد في السنة لبس المعتدة التي مات عنها زوجها اللباس الأبيض طيلة هذه المدة؟ ما نعلم يعني شيء يعني في هذا، ولكن الشيء الذي يمنع هو الزينة، كل شيء هو الزينة سواء على أي لون كان لا تفعله المرأة. وهل تسريح شعرها يعد من الزينة؟ لا ليس, ليس, ليس من الزينة، لأنه لو بقيت بدون ما تسرح شعرها بدون ما يعني يعني هذا بقي مثل ما جاء في قصة النساء في الجاهلية. واغتسالها بصابون معطر من الزينة؟ لا ما تستعمل يعني التطيب ولا كذا، ويعني اغتسالها بالصابون لا بأس به، لكن تستعمل شيء لا طيب فيه. وقلم الأظفار؟ وقلم الأظفار ما فيه بس، قلم أظفار. رأيت أحد الباعة اليوم يبيع كتابا مكتوب عليه وقف لله تعالى، فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز بيع ما هو موقوف، الموقوف لا يجوز بيعه. هذا يقول بعض الطلبة عندما يبيع كتبه يبيع كذلك الكتب التي أخذها مما وزعت في سبيل الله مكتوب عليها موقوفة لله تعالى. الذي كتب عليه وقف لا يجوز بيعه، وإنما الإنسان يستفيد منه، وإذا استغنى عنه يعطيه بدون بيع. هل يجوز أن يستند الإنسان على المصاحف التي توجد في الحرم؟ لا ما يجوز، أقول ما يجوز يستند المصاحف، جزاكم الله خير وبارك الله خير. الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثني هشام بن حسان قال: حا وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي عن هشام، وهذا لفظ ابن الجراح، عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار. قال يعقوب: مكان عصب إلا مغسولا. وزاد يعقوب: ولا تخطب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها. باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها. المعتدة المحدة، قد عرفنا فيما مضى أن الإحداد هو الامتناع عن الزينة والطيب، فالمرأة المعتدة للوفاة تجتنب الطيب واستعمال الزينة يعني في الثياب وغيرها، ولا تلبس ثياب الزينة سواء كانت مصبوغة أو غير مصبوغة، ما دام أن الصبغ إنما هو للزينة، أو أنها ليست مصبوغة ولكنها يعني نسجت على وجه جميل وعلى وجه يعتبر زينة، فإن المعتدة ليس لها أن تلبس هذا اللباس، وإنما تلبس لباسا لا زينة فيه، ولا تتجمل ولا تتطيب ولا تكتحل ولا تختضب. كل هذه الأمور التي هي زينة تجتنبها المرأة المعتدة للوفاة. أورد أبو داود حديث عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وقد سبق أن مر بنا هذا الحديث عن زينب بنت أبي أمية عن أمها عن زينب بنت جحش وعن أم حبيبة، كل منهما جاء عنهما مثل ما جاء في حديث معطية أنه لا يحل للمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد أكثر من 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وعرفنا فيما مضى أن قوله 4 أشهر و10 إنما هو لغير الحامل، أما الحامل فإن عدتها وضع الحمل، فإن عدتها وانتهاء عدتها تكون بوضع الحمل، وأجلها وضع الحمل، طالت المدة أو قصرت، قد تكون مدة قصيرة وقد تكون مدة طويلة. وأما غير الحامل فسواء كانت تحيض أو صغيرة أو آيسة أو مدخولا بها أو غير مدخول بها، كل واحدة تحد 4 أشهر و10. طيب وإيش بعده؟ قال: ولا لا تحد المرأة فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، لا تلبس ثوبا مصبوغا يعني إنه للزينة، والصبغ إنما هو للزينة، إلا ثوب عصب. وقيل إن المقصود بثوب العصب هو الذي جمعت خيوطه قبل أن ينسج وحزمت وصبغت ثم بعد ذلك نسجت، فهذا هو الذي يقال له ثوب عصب، يعني أنه ليس يعني لم يصبغ وهو منسوج يعني فيكون يعني ذلك زينة، وأنه مصبوغ للزينة، وإنما صبغت خيوطه قبل أن ينسج وقد ربط وحزم وصبغ محزوما مربوطا ثم فكت أو فك الحزام ونسج، فمثل ذلك مستثنى لأن الصبغ لم يكن بعد الحياء بعد النسيج، وأنه لم يفعل للزينة وإنما فعل في أول الأمر بحيث يعني كانت خيوطه مصبوغة ولونها بهذا اللون الذي الذي هو المصبوغ ولكنه قبل النسيج. إلا ثوب عصب أو ولا تكتحل، ولا تكتحل كذلك لأنه زينة، لأن الاكتحال زينة. وقد سبق مرة أن مر بنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي جاء كانت بنتها توفي زوجها وقالت إنها اشتكت عينها فنكحلها، قال لا، ثم ذكر قصة المرأة في الجاهلية وأنها تمكث مدة طويلة وأن الإسلام إنما جاء بأربعة أشهر وعشر وهي قليلة. ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها. ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها، يعني إذا يعني جاء طهرها من الحيض فإنها تستعمل نوعا من الطيب تضعه في مكان النتن حتى يذهب الرائحة أو أثر الرائحة المنتنة، وإلا فإنها لا تطيب. وهذا مستثنى استعمالها للطيب، ويكون يعني طيبا مخصوصا ليس أي طيب تستعمله المرأة في هذه الحال، فإن هذا يكون أيضا مستثنا من الطيب. بنبذة من قسط أو أظفار. بنبذة يعني بشيء يسير، قطعة من قسط أو أظفار، والمقصود لذلك نوع من الطيب معروف عندهم. نعم. قال يعقوب: مكان عصب إلا مغسولا. وقال يعقوب الذي هو شيخ أبي داود الأول وهو يعقوب بن إبراهيم الدورقي: مكان عصب، قال إلا مغسولا، إلا مغسولا، يعني بدل ما إلا ثوب عصب يعني إلا مغسولا. نعم. وزاد يعقوب: ولا تختضب. وزاد يعقوب يعني على الشيخ الثاني: ولا تختضب، يعني النهي عن الخضاب، لأن الخضاب زينة وجمال وتجمل من المرأة فيه. نعم. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، لأنه توفي سنة 252، ومثله محمد بن بشار ومحمد بن مثنى، فهؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم من صغار شيوخ البخاري، وكانت وفاتهم جميعا قبل وفاته بأربع سنوات، فهؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة، وهم من صغار شيوخ البخاري، وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة: يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد المثنى العنزي، ومحمد بن بشار الملقب بن دار. عن يحيى بن أبي بكير. يحيى بن أبي بكير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن طهمان. عن إبراهيم بن طهمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن حسان. عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حا: وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني. ثم قال حا، وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني. عبد الله بن الجراح القهستاني وهو صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي. عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام: وهذا لفظ ابن الجراح. عن هشام: وهذا لفظ ابن الجراح. والإسناد الأول يعقوب عن يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم الطهمان. إبراهيم الطهمان الإسناد الأول أعلى أنزل، الإسناد الأول أنزل من الإسناد الثاني، لأن أبا داود بينه وبين هشام بن حسان ثلاثة أشخاص، وفي الإسناد الثاني بينه وبينه شخصان اثنان. ويعني عادة أو الغالب أن الإسناد العالي يذكر أولا ثم يذكر الإسناد النازل ثم يذكر الإسناد النازل، ولكنه هنا عكس القضية. ولعل السبب في ذلك أن الإسناد النازل فيه شخص متكلم فيه الذي هو عبد الله بن الجراح، عبد الله بن الجراح الذي هو شيخه. وأما الأول يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن يحيى بن بكير نبي بكير عن إبراهيم الطهمان، كل هؤلاء ثقات خرج لهم أصحاب الكتب الستة. فإذا في النازل قوة، لأنه أحيانا يكون يعني النزول يعني يقدم على العالي لقوة في النازل ولضعف في العالي أو لشيء من الكلام في العالي. ولهذا يقول ظنه السيوطي يقول: وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما، وربما يعرض للمفوق ما يجعله مساويا أو قدما، الذي هو النازل. طبعا النازل مفوق، ولكن قد يعرض له شيء يجعله مقدم، كأن يكون الرجال كلهم ثقات والنازل يكون فيه شيء من الضعف، العالي يكون فيهم شيئا من الضعف. عن هشام، نعم، عن حفصة، عن حفصة بنت سيرين، لأن الاسنادين يعني التقى عند هشام بن حسان، وهشام بن حسان فيهما يروي عن حفصة بنت سيرين وهي ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن أم عطية، عن أم عطية وهي نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها صحابية أخرج لها أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث، وليس في تمام حديثهما. قال المسمعي: قال يزيد: ولا أعلمه إلا قال فيه: ولا تختضب. وزاد فيه هارون: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى حديث معطية وأحال على الرواية السابقة، قال: وقال بهذا الحديث وليس مثل حديثهما، يعني تماما، يعني ليس مماثلا تماما، لأن من قال بهذا الحديث يعني قد يفهم منه أنه يعني مساوي، ولكنه قال وليس يعني وليس في تمام حديثهما، في تمام حديثهما، يعني أنه ليس يعني مشابها أو مطابقا تماما. قال المسمعي: قال يزيد: ولا أعلمه إلا قال فيه: ولا تختضب. قال المسمعي: قال يزيد، يعني يزيد بن هارون، يعني وهو شيخه الثاني شيخ أبي داود المسمعي هذا، قال: ولا أعلمه إلا قال: ولا تختضب، يعني أنه زيادة يعني من جهة المسمعي، وهناك زيادة من جهة يعقوب بن إبراهيم الدورقي، هناك زيادة من جهة يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهنا قال: ولا أعلمه إلا قال، يعني وكان المسألة فيها شك، يعني ما هو جزم من جهة المسمعي. وزاد فيه هارون: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وزاد هارون وهو شيخه الأول هارون بن عبد الله الحمال البغدادي، يعني وهذا مثل رواية الشيخ الثاني في الإسناد الأول الذي قال: لا ثوب عصب، استثنى إلا ثوب عصب. قال: حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن مالك، ومالك بن عبد الواحد المسمعي، ومالك بن عبد الواحد المسمعي أيضا شيخ أبي داود، وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود، وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. عن يزيد بن هارون، عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام عن حفصة عن أم عطية، عن هشام عن حفصة عن أم عطية، وقد مر ذكرهم في الإسناد السابق. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. ثم ورد أبو داود حديث مسلمة رضي الله عنها في بيان أمور تجتنبها المحدة, وهي أنها لا تلبس لا تلبس المعصفر من الثياب, يعني الذي صبغ بالعصفر, ولا الممشق الذي يعني صبغ يعني ب يعني نوع يقال له المشاقة أو المشق, نعم. ولا الحلي, ولا الحلي لا تلبس الحلي, لا تلبس الزينة, نعم. ولا تختضب ولا تكتحل, ولا تختضب الذي هو الخضاب الحنة باليدين والرجلين, ولا تكتحل أيضا يعني الكحل, قد مر روايات متعددة فيه لأنه زينة, نعم. قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان عن بديل. يحيى بن أبي بكير وإبراهيم بن طهمان مر ذكرهما, وبديل هو بن ميسرة وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن الحسن بن مسلم. عن ابن الحسن بن مسلم بن يناق وهو ثقة أخرج له مسلم أصحاب الكتب إلى الترمذي. أخرج أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن صفية بنت شيبة. عن صفية بنت شيبة وهي لا رؤية, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أم سلمة. عن أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء. قال أحمد الصواب بكحل الجلاء, فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة رضي الله عنها فسألتها عن كحل الجلاء, فقالت لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك, فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا, فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال إنه يشب الوجه, فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار, ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت قلت بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال بالسدر تغلفين به رأسك. ثم ورد أبو داود حديث أم سلمة, حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت إيش أوله؟ يقول المغيرة بالضحاك أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء. تكتحل بالجلاء قيل هو الأثمد الذي يجلو العينين ويعني يجملهما, وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه المنع من ذلك, وأن المرأة التي جاءت وقالت إن بنتها مات زوجها وأنها تشتكي عينها أفنكحلها؟ قال لا. ثم قال إنما هي 14, ثم أتى بقصة العمل الذي كانوا يعملونه في الجاهلية من أنها تمكث يعني سنة كاملة في حالة سيئة, والإسلام جاء بأمر يسير وبشيء سهل ومدة يعني تعتبر ثلث المدة التي كانت في الجاهلية تقريبا, فهذا فيه أنها تستعمل الكحل وأنها يعني في أمر لا بد منه, وأنها تأتي بالليل وتمسح بالنهار, وكذلك ما ذكرته أم سلمة عن استعمالها للصبر في عينيها في عندما مات أبو سلمة وهي في عدتها منه, والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يشب الوجه, يعني معناه أنه يعني يجمل ويظهر الوجه يعني بمظهر حسن, وأمرها بأن تفعله في الليل وتمسح بالنهار. ولكن الحديث مخالف للحديث الذي مر وهو صحيح والذي منعها من الاكتحال, وأيضا فيه اثنان مجهولان وواحد مقبول في إسناده مجهولان ومقبول,

المعتبر وضع الحمل، ثم انتهاء العدة تكون بوضع الحمل، يعني معناه وهي في النفاس يعني لها أن تتزوج كما ذكره المصنف عن الزهري، لأنها ليست في العدة، والزواج يكون بعد العدة، إلا أنها لا يقربها زوجها، لأن كما هو معلوم النفساء مثل الحائض لا تجامع، لا تجامع. فالعدة للحوامل هي وضع الحمل. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها أن زوجها توفي وهو سعد بن خولة رضي الله عنه في حجة الوداع، وأنها يعني ما لبثت يعني حتى ولدت، يعني معناها أن يعني ولدت بعده بوقت يسير، وأنها لما تعالت من نفاسها يعني انتهت من نفاسها وطهرت تجملت، وجاءها أبو السنابل بن بعكك وقال لعلك يعني تريدين النكاح لست بفاعلة حتى تمضي عليك 14 14 و10. بعض العلماء قال إنها تعتد يعني أكثر الأجلين، أكثر الأجلين إن كان يعني مدة الحمل يعني بلغت 14 و10 فإنها يعني تكون اتفقت الـ14 و10 مع المدة، وإن زادت فإنها تنتظر حتى تضع، يعني ومعنى هذا أنها لو وضعت قبل أن تبلغ 14 و10 أنها تنتظر حتى تكمل 14 و10. ولكن الحديث حديث سبيعة الأسلمية هذا واضح الدلالة في أن النبي صلى الله عليه وسلم افتاها بأنها قد خرجت من عدتها بوضع الحمل، وأن لها أن تنكح إذا أرادت، وأن لها أن تنكح إذا أرادت ولو لم تبلغ 14 و10، لأن 14 و10 هذه إنما تكون للحوائل دون الحوامل، والحوامل وضع عدتها وضع الحمل طالت المدة أو قصرت. نعم. قال حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري المصري ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب مر ذكره. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين يأتي ذكرهم كثيرا فيقال الفقهاء السبعة، وقال به الفقهاء السبعة، وهذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة، وهذا يغني عن عدهم وسردهم. ومنهم عبيد الله هذا، عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أخرجه أصحاب كتب الستة. أن أباه نعم كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، كتب إلى عبد الله بن الأرقم الزهري، هذا هو الذي من رجال الإسناد وهو مقبول أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. مقبول أخرجه البخاري ومسلم ومسلم وأبو داود النسائي. عن سبيعة. عن سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. وفيه العمل بالكتابة والمكاتبة، وهذا شيء معروف عند المحدثين، هي من طرق التحمل وطرق الأداء، يعني يكتب الواحد إلى الآخر بالحكم وبالحديث. وسبق أن مر حديث قصة الوراد كاتب المغيرة الذي كتب يعني إلى معاوية قصة الذكر بعد السلام، الذكر بعد السلام من الصلاة، ففيه الكتابة، وهذا أيضا فيه الكتابة. والبخاري وهي تأتي في أعلى الأسانيد وفي أوساط الأسانيد وفي أول الأسانيد. وسبقا مر بنا قريبا إسناد فيه قال أبو داود كتب إلي فلان، كتب إلي فلان أحد شيوخه. والبخاري أيضا له في صحيحه يعني في موضع واحد عن محمد بن بشار قال فيه كتب إلي محمد بن بشار وهو من صغار شيوخه. فالمكاتبة يعني طريق من الطرق التي يعول عليها في تحمل الحديث وأداء الحديث. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من شاء لعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرا. ثم رد أبو داود هذا الحديث أو الأثر عن مسعود عبد الله مسعود نعم عبد الله مسعود قال من شاء لعنته يعني باهلته, يعني معناه أنه يعني متوثق ومطمئن إلى الشيء الذي يتكلم فيه, وأن نزول آية النساء القصرى وهي آية سورة الطلاق, سورة النساء القصرى التي هي سورة الطلاق يعني بعد سورة النساء بعد الأربعة أشهر وعشر. نعم بعد الأربعة أشهر وعشر التي هي في سورة البقرة, التي هي في سورة البقرة, لأن الاعتدال أربعة أشهر وعشر في سورة البقرة. وجاء في سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن, وقال أن هذه متأخرة من هذه, متأخرة عن هذه, ويعني ليس هذا نسخا وإنما هو تخصيص. ثم أيضا الواضح الجلي أن سورة الطلاق الذي فيها الطلاق وليس فيها وفاة, والذي في سورة البقرة هي عدة وفاة, وأما سورة النساء الطلاق ليس فيها ذكر شيء عن وفاة, وإنما هي كلها في المطلقات, وإنما هي كلها في المطلقات. لكن الأمر الواضح في الدلالة على أن المتوفى عنها زوجها تعتد بوضع الحمل إذا كانت حاملا حديث سبيعة هذا الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو العمدة وهو الذي يعول عليه, وأما ذاك فهو محتمل ويعني عن طريق القياس والإلحاق, وأما هذا نص في الموضوع وهو في عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملة, والنبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأنها قد وضعت قد انتهت عدتها بوضع حملها وأنها لها أن تنكح إذا شاءت. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فإنه أخرج له في عمل يوم الليلة ولم يخرج له في السنن. ومحمد بن العلاء. ومحمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية ومحمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مسلم. عن مسلم ابن عمران البطين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. في رجل آخر. فين؟ مسلم بن صبيح أبو الضحى. ها؟ مسلم بن صبيح؟ إيه. أذكرت تحت الأشراف؟ ما أدري والله. ها؟ لا أدري الآن. على كل تأكد لأن كلهم في طبقة واحدة. عن مسروق. عن مسروق ابن الأجدع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود الهذلي صحابي جليل أخرجه أصحاب كتب الستة, وأبو الضحى مسلم بن صبيح وكذلك مسلم بن عمران المطين كلهم خرجهم أصحاب كتب الستة وكل منهما ثقة. وفي الإسناد قال فلان حدثنا وقال أخبرنا. قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء أخبرنا. قال عثمان حدثنا وقال ابن العلاء أخبرنا, وقال ابن العلاء أخبرنا, وهذا من القليل عند أبي داود أو من النادر عند أبي داود الذي يذكر الفرق بين الروايات فيما إذا كان التحديث وإخبار. نعم يذكر الفرق بين عن وحدثنا وأخبرنا يذكر كثير, لأن الرواية بالعنعنة والرواية بالتحديث يأتي الفرق أنه قال فلان كذا وقال فلان كذا, لكن كونه يقول قال فلان كذا وقال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا, والغالب أن حدثنا يستعملونها فيما سمع من لفظ الشيخ, إذا كان الشيخ يقرأ وهم يسمعون يستعملون حدثنا, وإذا كان يقرأ عليه وهو يسمع وهم يسمعون القارئ وهو يقر القارئ، فهذا يعبرون بأخبرنا. ومن العلماء من لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا، يجعل المجرى واحدا والتعبير واحدا ولا يفرق بين هذا وهذا، فيستعمل حدثنا أو أخبرنا في هذا وفي هذا، لكن من العلماء من يفرق بين حدثنا وأخبرنا. والذي يستعمل هذه الصيغة بكثرة الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، هو الذي كثيرا ما يقول قال فلان كذا، قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا. والإمام مسلم رحمه الله عليه عنده عناية تامة في يعني سياق الأسانيد والمتون، يعني بألفاظها والمحافظة على الألفاظ وعدم الاشتغال بالرواية بالمعنى بالنسبة للمتون. وقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب قال حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرط، يعني في هذا بحيث أنه يحافظ على الألفاظ الأحاديث ولا يعني يشتغل بالرواية بالمعنى، ويعني وذكر يعني أعمال يعني تميز بها في صحيحه، وقال إنه حصل له حظ عظيم مفرط يعني في هذا، يعني في هذا في صحيحه في محافظة على الألفاظ وسياقها في أسانيدها ومتونها والتعبير، كون هذا يعبر بكذا وهذا يعبر بكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في عدة أم الولد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أن محمد بن جعفر حدثهم قال حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لا تلبسوا علينا سنة. قال ابن المثنى: سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها. أظن قال سنته يعني في حول المعبود، قال سنته وقال سنة نبينا في اللفظ الآخر. في حول المعبود أو غيره يعني، لكن هنا قال سنته يعني ذكره بالضمير في رواية، وذكره في الاسم أو في الوصف في رواية سنته. نعم يعني وهي الأقرب يعني سنته أو سنة نبينا، يعني في رواية بذكر الضمير فقط مضافا إليه، وفي الرواية الثانية الاسم الظاهر أو اللفظ الظاهر بوصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف النبوة سنة نبينا. سنته أي النبي صلى الله عليه وسلم، سنة نبينا يعني أظهر بدل الأضمار. لا تلبسوا علينا سنته. قال ابن المثنى: سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10، يعني أم الولد. ثم ورد أبو داود باب عدة أم الولد. وأم الولد هي الأمة التي وطأها سيدها وحملت منه، فإنها تكون أم ولد ليس له أن يبيعها، وإنما تبقى في ملكه وبعد موته تعتق. ولهذا كما سبق أن مر بنا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بعض الغزوات يعني يحتاجوا إلى أن فيما يتعلق بالعزل، قال يعني احتجنا وكان الواحد منا يعني يعزل يعني عن الأمة يعني يخشى أنها تحمل، لأنها إذا حملت صارت أم ولد ما يتمكن من بيعها والتصرف فيها، يعني تبقى في يعني معه ولكنها أمة، ما يقال أنها حرة، ولا تكون حرة إلا بعد الموت، ولا تكون حرة إلا بعد وفاته، يعني ما تعتق إلا بعد وفاته. بعض أهل العلم قال بمقتضى ما جاء في حديث عمرو بن العاص هذا الذي فيه أنه قال سنته وسنة نبينا، قال عدة أم الولد 4 أشهر و10، 4 أشهر وعشرة. وبعض أهل العلم قال إن هذا إنما يكون فيما لو طلق اعتقها وجعل عتقها صداقها فإنها تكون زوجة. وأما ما دام أنها يعني ليست بزوجة فإنها من الإماء. والنص الذي جاء في القرآن والذين يتوفون ويذرون أزواجا إنما العدة للأزواج وليست للإماء. وبعض أهل العلم قال إن عدتها حيضة واحدة يعني يستبرأ بها رحمها يستبرأ بها يعني رحمها لأنها يعني ليست زوجة. والعدد أو الاعتداد بأربعة وعشرة إنما هو للزوجات يعني كما جاء في القرآن. فالحديث فيه يعني أنها تكون عدتها أم الولد أربعة وعشرة ولكن قيل هذا فيما لو اعتقها وجعل عتقها صداقها وهي أم ولده فإنها بذلك تكون من الزوجات ويكون عند ذلك عدتها عدة غيرها من الزوجات. أما كونها لا تزال أمه وهي من الإماء وليست من الزوجات فإن عدتها ليست عدة الزوجات ولكنها تستبرأ بحيضة عندما يعني تريد أن تتزوج فإنها تستبرئ بحيضة يعني بعد وفاة سيدها لاستبراء رحمها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا ابن المثنى. قال حا وحدثنا ابن المثنى ومحمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الأعلى. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد. عن سعيد وهو ابن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مطر. عن مطر الوراق وهو صدوق كثير الخطأ. وهو صدوق كثير الخطأ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن رجاء بن حيوة. عن رجاء بن حيوة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن العاص. عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو صحابي مشهور أخرج له أصحاب الكتب الستة. باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثة فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها. الصحابي من هو؟ عائشة. ثم أورد أبو داود باب المبتوتة. نعم لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره. لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره أي ويطلقها ويكون ذلك النكاح نكاح رغبة لا نكاح تحليل. نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فعند ذلك يحل لزوجها الأول أن يرجع إليها بثلاث تطليقات يستأنفها لأن استنفد ثلاث تطليقات فلا تحله إلا بعد زوج. فإذا رجع إليها بعد أن يتوفى عنها الزوج الثاني أو يطلقها وتخرج من العدة ويكون الزواج زواج رغبة وليس زواج تحليل لا تحل للثاني إلا لا تحل الأول إلا بعد يعني أن يطلقها ويموت عنها زوجها الثاني الذي ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها. وذوق العسيلة قالوا إنما يكون بالاستمتاع بها في الفرج بالجماع الذي يكون معه إيجاب الغسل والذي يكون فيه الحد هذا هو المقصود بذوق العسيلة. ومنهم من قال إنه المني يعني حصول الإنزال

وحصل الشرك ردت على صاحبها, ولو كان العمل الذي أتي به حسنا ومطابقا للسنة ولكنه رد لكونه أشرك مع الله فيه غيره. وكذلك لو أن العمل صار خالصا لله, كان خالصا لله ولكنه مبنيا على بدعة ومبني على مخالفة السنة, فإنه يكون مردودا على صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وهذه الرواية متفق عليها, وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, يعني مردود عليه. فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة, لا بد من تجريد الإخلاص لله وحده, وهذا مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله, ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا مقتضى أشهد أن محمد رسول الله. فالشهادتان متلازمتان لا بد منهما, ولا تكفي واحدة عن الأخرى. وكذلك هذا الذي هو مقتضى الشهادتين, إخلاص العبادة لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, لا بد منهما جميعا. وإذا اختل أحد هذين الشرطين فإن العمل يكون مردودا على صاحبه وغير مقبول عند الله عز وجل. ثم إنه يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية, وليس المقصود من تقريره إثباته على أحد ينكره, بل الذين خطبوا في ذلك أناس مقرون به وهم كفار قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, كانوا مقرين توحيد الربوبية, ولكنه يقرر من أجل الإلزام بتوحيد الألوهية, ولهذا يقولون توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية, وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. معنى مستلزم أن ما قرر بأن الله خالق رازق يلزمه أن يعبد الله وحده, يلزم. ولهذا قال في الحديث: أن تجعله ندا وهو خلقك, وهو خلقك. وتوحيد الألوهية متضمن الذي يعبد الله وحده ويخص بالعبادة لا ينكر أن يكون هو الخالق وحده والرازق وحده, بل هو مقر بهذا ضمنا, مقر به ضمنا. فتوحيد الألوهية إذا وجد توحيد الربوبية موجود, وتوحيد الربوبية قد يوجد ولا يوجد توحيد الألوهية, كما هو شأن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يأتي في القرآن كثيرا كما قلت تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. يقول الله عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا السياق كله من أجل أإله مع الله, أإله مع الله, بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا, أتي بهذا كله من أجل أإله مع الله, إنكار. هل الذي يتفرد بهذا ويستقل بهذا ولا يشارك أحد يجعل معه آلهة؟ أين العقول؟ كيف يذهب بالعقول وكيف تضيع العقول بأن يعبد آلهة كانوا بعد أن لم يكونوا, كانوا عدما فأوجدهم الله, ثم مع هذا يجعل لهم نصيب من العبادة؟ بل العبادة يجب أن تكون للذي استقل بالخلق والإيجاد وانفرد بالخلق والإيجاد. فكما أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والإيجاد يجب أن يفرد بالعبادة. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير هذا المعنى, والمقصود منه الإلزام لهؤلاء, لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. أن تجعل الله ندا وهو خلقك, كلمة وهو خلقك هذه فيها تنبيه وإشارة إلى أن الخالق هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده ولا شريك له. قال: ثم أي, يعني إيش بعد هذا؟ قال: أن تقتل ولد خشية أن يأكل معك. وكانوا يقتلون يعني خشية الفقر, والله عز وجل يقول وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقال, وهذا في سورة الإسراء, وقال في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم, ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فإنه في سورة الإسراء قال خشية إملاق, يعني الفقر متوقع ما هو واقع, ولهذا قال قدم الأولاد قال نرزقهم وإياكم, يعني الأولاد قد يكون سببا في رزق الوالد, قد يكون سبب في رزق الوالد, نحن نرزقهم وإياكم. الذنب الثاني الذي جاء بعد الشرك بالله عز وجل هو قتل الأولاد خشية الفقر, وكما ذكرت جاء في القرآن آيتان إحداهما في سورة الإسراء وهي قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق, فقدم فيها الأولاد على الوالدين قال نحن نرزقهم وإياكم, لأن الفقر كان متوقع وليس بواقع, يعني كانوا يعني خشية يعني أن يأتي في المستقبل, فقدم الأولاد على الوالدين للإشارة إلى أن الأولاد قد يكون سببا في رزق الوالدين. وفي سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم, يعني من الفقر واقع, الفقر واقع, فقدم الوالدين على الأولاد لما كان الفقر واقعا, قدم الوالدين على الأولاد فقال نحن نرزقكم وإياهم. ثم قال ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك, أن تزاني بحليلة جارك, والزنا هو خطير ولكنه إذا كان مع حليلة الجار فإنه يكون أسوأ وأسوأ, لأن الجار له حق, وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه, وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره, وقال يعني جاء حديث كثيرة في إكرام الجار والنهي عن إيذائه. فإذا كان الزنا هو في حد ذاته أمر خطير وأمر عظيم, ولكنه إذا كان مع حديث الجار يكون أسوأ وأسوأ, يكون أشد وأعظم أن تزاني بحديث جارك. قال نعم. ثم أنزل وأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقد قال وأنزل الله تصديق ذلك تصديق نبيه فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون, وهذه نفس الترتيب الذي جاء في الحديث هو نفس الترتيب الذي جاء في الآية. وقوله تصديق ذلك لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من عند نفسه وأنه يتكلم من عند نفسه وأن كلامه ليس من عند الله, بل الحديث هو من عند الله, السنة من عند الله, والقرآن من عند الله, الكل من عند الله, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قد جاء حديث كثيرة تدل على أن السنة أنه وحي من الله, ولهذا الحديث الذي صحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد يعني كل شيء, ثم قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا, يعني هذا الاستثناء يعني جاء به جبريل يعني منبها ومبينا أنه يستثنى يغفر للشهيد كل شيء, قال إلا الدين سارني به جبريل, يعني جبريل أتى به. فالسنة هي وحي من الله عز وجل, وما يطلق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن الحديث يعني يكون فيه يكون في القرآن ما يطابقه, كما جاء عن بعض السلف عند قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئته إلا كان من أصحاب النار, يعني ذكر عن بعض السلف أنه قال كنت إذا رأيت الحديث يعني تأملت فوجدت مصداقه في كتاب الله, ثم قال إن هذا الحديث تأملت فوجدت مصداقه في كتاب الله, قال الله عز وجل ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده, ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده, يعني معناها أنه يعني هذا الحكم تطابق عليه القرآن والسنة, وليس معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء ليس من عند الله, بل كل ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله. ولهذا في قصة الرجل الذي قال يسقي أخاك عسلا في الآخر قال صدق الله وكذب بطن أخيك, صدق الله وكذب بطن أخيك, يعني الرسول الذي يأتي به من عند الله ليس يأتي من عند نفسه صلى الله عليه وسلم, ولكن المقصود من قوله مصداق ذلك أي أنه يوجد في القرآن ما يطابق ما جاء في الحديث, والكل من الله عز وجل والكل من عند الله سبحانه وتعالى, إلا أن السنة وحي متعبد غير متعبد بتلاوته, والقرآن متعبد بتلاوته, وأما العمل فإن الكتاب والسنة كل منهما متعبد بالعمل به. قال حدثنا محمد بن كثير, محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن سفيان, عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن منصور, منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة مشهور بكنيته وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شرحبيل. عن عمرو بن شرحبيل وهو ثقة مخضرم وثقة أخرج له إلا ابن ماجه. أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه وهو مخضرم. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقدم الله ذكره والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول فضيلة الشيخ ما حكم دعاء الأبناء على والدهم بحجة أنه ظلم أمهم الكفيفة حيث يقول لها هؤلاء أولادك أولاد زنا وليسوا بأولادي فيشتمها ويضربها فهم يدعون عليه فهل يعتبر هذا من العقوق ومن كبائر الذنوب؟ هذا الذي يقوله هو من سوء الخلق والكلام القبيح وعليهم هم أن يكونوا بدل ما يقابلونه ويأتون بشيء يعني سب له أو دعاء عليه أنهم ينصحونه لأنه يكون بذلك بروا به حيث أحسنوا إليه بأن يبتعد عن هذا الكلام القبيح الذي يقوله والذي يتسبب في كونهم يدعون عليه. فالأولى في حقهم أن لا يدعو عليه وإنما ينصحونه ويحرصونه ويدعون الله له لا يدعون عليه يدعون الله له بأن يوفقه وأن يهديه وأن يجنبه يعني سوء الخلق وأن يكون على خلق حسن. فمن البر والإحسان إليه أنهم يدعونه وينصحونه ويدعون الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه للابتعاد عن هذا الخلق السيء الذي يتكلم فيه بمثل هذا الكلام. يقول اشتريت ذهبا وتبين أنه ليس مقاسا صحيحا لمن اشتريته له ثم استبدلته بذهب أصغر منه وأرجع لي الباقي في الفرق بين السعرين نقدا فما الحكم؟ ايش عاد السؤال؟ اشتريت ذهبا وتبين أنه مقاس أكبر فرجع أرددته واشتريت مقاس أصغر منه فرد لي البائع الفرق بين المقاسين نقدا. كما هو معلوم الحديث يعني يعني هو يعني معناه أنه يعني استقاله البيعة السابقة وأنه يعني يبيعه يعني يعني شيئا آخر يعني أوسع فيبدو أنه لا بأس بهذا لأنه يعني يعني هذا أنه معناه استقالة البيعة وأنه اشترى منه يعني شيئا جديد وأنه دفع إلى السابق يعني هذا المبلغ الذي يعادل قيمة الذي حجمه أوسع. يقول هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المصافحة عند الافتراق؟ لا أدري. هل يجوز للولي أن يأخذ من مال اليتيم إذا كان مضطرا بالمعروف؟ وهل يرد المال الذي أخذه إذا أيسر في حالته المادية؟ ولي اليتيم يعني كما جاء في القرآن يأكل بالمعروف يعني في مقابل يعني قيامه يعني بالمحافظة عليه. ولكن كونه يعني يحسن إليه ويحفظ يعني يصلح له ولا يأخذ شيئا لا شك أن هذا هو الأولى. ولكن إذا أكل بالمعروف وفي مقابل عمله يعني وكان ذلك يعني في اعتدال وعدم يعني زيادة لا بأس بذلك كما جاء في القرآن. يرده إذا أيسر؟ لا ما يرده إذا أيسر هذا ما دام أنه يعني في مقابل عمله ما يرده. ولكن إذا كان يعني حصل أنه اقترض منه يرده. أليس الإماء على النصف في العدة من الأحرار؟ الإماء المزوجات وأما الإماء المملوكات ليس عليهن عدة وإنما استبراء الرحم فقط. والمزوجات هن اللاتي يكون عليهن عدة كما سبق أن مر في كلام بعض العلم. الطلاق للرجال ولا ينظر إلى النساء، والعدد ينظر فيه للنساء ولا ينظر للرجال. فما الذي ترجحون في عدة أم الولد؟ والله الذي يظهر أن عدتها حيضة، لأن ما هناك يعني شيء نص يدل على أنها، لأن الحديث الآية التي جاءت إنما هي في الزوجات، وهذه ليست زوجة، هذه ليست زوجة. اللهم إلا إذا كانت صارت زوجة باعتبار المعنى الذي أشرت إليه وقد قاله بعض أهل العلم أنه اعتقها وجعل يتقها صداقها، فهذه تكون أم ولد إذا مات عنها.